البهلوانية وعروض المصارعة الحرة ومسابقة كمال الأجسام وملاعب التنس المفتوح وكذلك كرة الطائرة الشاطئية والتزلج على الماء ومسابقة القوارب الشراعية ومسابقة بناء القناع الرملية في المنتزهات البحرية والشواطئ وغير ذلك، وأحضر مسرح العرائس وأغشى الفنادق، ثم المطاعم الأطعمة الفرنسية الممزوجة بالذوق السويسري، إن هو إلا ضحك على الدكون يبلعون فيه الأموال. وإلا فلو تأملت في هذه الأطباق التي تقدمها تلك المطاعم وما تحتوي عليه لوجدت أن في كثير منها تلبيس وغش وتدليس، يسمونها كذلك، ولكن في الحقيقة نصب واحتيال بهذه المبالغ الطائلة التي تصرف في الخمس نجوم مطاعم وفنادق وغيرها. ونحن مسؤولون عن الأموال التي ننفقها أيها الإخوة في هذه الأشياء. إذن هذه الأمور من الأشياء البهلوانية والدلافين والمراكب الشراعية والقوارب المائية والسباقات وغير ذلك، إذا لم يكن فيها إضاعة أموال ففيها أيضا أيها الإخوة اختلاط. بناتك، زوجتك وبناتك وأسرتك تقف مع شباب الآخرين وأسرهم وبناتهم في أمكنة متقاربة وضيقة ومتراصة ومزدحمة، وكذلك أماكن جلوس متقاربة وكراسي متجاورة في مسارح ومعارض ولوحات فنية ونحو ذلك. تزدية الأوقات وإضاعة الأموال وتقريب الزوجات والنساء من الشباب وكذلك الذكور الآخرين الموجودين في نفس المكان، ما حكمه شرعا؟ وعندما تنسف الريح تلك العباءات التي تركب هذه المراكب البحرية، ما هو الحكم شرعا؟ لو أن الناس قالوا نريد أن نذهب إلى أماكن نقية صافية، إلى جبل أو بر أو واد أخضر أو شاطئ نظيف، إذن لقلنا ترويح وأمر طيب. ولو قال أصيد سمكا أو غيره فنقول لا بأس بذلك. لكن عندما تكون القضية اختلاط وسفور وتبرج في تلك الأماكن فما هو حكم الذهاب وحكم الإنفاق؟ إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أيها الإخوة، إننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الحرام وأن يرزقنا الحلال وأن يجعلنا في حلنا وترحالنا طائعين له مخبتين له ومنيبين، وأن يجعلنا ممن عبدوه حضرا وسفرا واجتنبوا المحرمات ظاهرا وباطنا. أيها الإخوة، عندما نسافر نتذكر فقط، لو ما تذكرنا إلا طلائع دعاء السفر، نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، لكفى ذلك. اجعلوها عبادات في عمرة أو غيرها، واجعلوها طاعات في صلة رحم وغيرها، واجعلوها قياما بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما كان أسلافكم من هذه الأمة يسافرون طلبا للعلم، حضورا عند العلماء في حلق الذكر، يجمعون الأحاديث والمسائل ويعثرون على عيون هذا العلم فيسطرونه وينشرونه. دعوة نشر للدين، إمامة بقوم جهال، إلقاء الكلمات، المواعظ، الدروس وغير ذلك من أنواع البر، نشر الخير، إغاثة الملهوف، إقامة المدارس في هذه الأماكن من بلاد المسلمين المجهولة التي تستحق أن يذهب إليها الدعاة بعيدا عن خطر الفتنة. وإذا كانت فتنة فسلامة النفس أولى، وحفظ رأس المال مقدم على جلب الأرباح. اجعل عنوانك في سفرك أن تحفظ أهلك. زوجتك وبناتك أن تحفظهن هن من كل منكر، ولو اجتذبوك وضغطوا عليك وأغروك وطلبوا منك وقالوا نريد المكان الفلاني، نريد المنهى الفلاني، نريد المتحف الفلاني، والشاطئ الفلاني، والمدينة السياحية الفلانية ونحو ذلك، ذكرهم بالله عز وجل واذهب بهم إلى أماكن تكون أبعد ما يكون عن التبرج والاختلاط. واعلموا أيها الإخوة أن المحافظة على أوامر الدين في هذا الزمان لا شك أن فيها صعوبة بالغة، ولكن ليس لنا خيار آخر، وإذا كان القابض على دينه كالقابض على الجمر في آخر الزمان فلنفز نحن بهذه المرتبة، ولنكن نحن الأخيار في زمن كثرة الشر، فإن الله يعطي من الأجر على الغربة، غربة الدين يعطي شيئا عظيما. إذا تمسكت بدينك في وقت غربة الدين أجر عظيم لك جدا، فهنيئا لمن فاز به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسعوا لإخوانكم وتقاربوا يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة عباد الله، إن الموظف إذا أخذ إجازته فإنه يكون له مع أهله وأولاده وقفة في زيادة التداخل معهم وكسب قلوبهم بعد أن كان منشغلا في هم الوظيفة وأوقاتها، ومزيد من التعليم لهؤلاء الأهل والأولاد بعد أن كان منشغلا عن تعليمهم، وكذلك القيام بحقهم وشراء حاجاتهم وهداياهم ومكافأة المتفوقين من أولاده وغير ذلك من الأمور الطيبة. إن دفع الأولاد في الإجازات إلى مراكز تحفيظ القرآن الكريم وكذلك النساء وفي مراكز تحفيظ القرآن للنساء خير عظيم جدا، وثمار قد ظهرت والحمد لله تعالى. وليس كل الناس يسافرون ولا في كل الأوقات حتى لو كانوا في إجازة، إذن ينبغي أن يكون اغتنام لهذه الإجازة وهذا الفراغ الذي حل محل المدرسة، محل الدوام المدرسي، بما يرضي الله تعالى. وينبغي الانتباه الشديد للأولاد ذكورا وإناثا في قضية ما يسمعونه وما يتفرجون عليه، وأنت مسؤول عن ثغر سمعه وثغر بصره، فانظر رحمك الله ماذا يسمع ولدك وماذا يبصر وإلى أي شيء ينظر. إن هذا التعليم وبذل الأوقات لإصلاح الأولاد وملاعبتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب أولاده وكان يشبع الرغبة النفسية للطفل في اللعب، لكنه كان لعبا مباحا، ليس بالضرورة أن نأخذه إلى مدينة ملاهي فيها فسق أو فيها تبرج واختلاط أو فيها موسيقى وأمور محرمة، وإنما ملاعبة الوالد لولده ومشاركته له تكون علاجا نفسيا وهدوءا وطمأنينة وإشباعا لغريزة الطفل بأمور كثيرة قد تكون أبسط وأرخص مما يتصوره البعض. لقد سجن أولئك الأطفال في هذه الألعاب الإلكترونية فلم يعد يلعب إلا مع الجهاز ولا يرى إلا الجهاز يعكف عليه الساعات الطويلة. أي شيء يبني هذا من العلاقة بين الوالد وولده أو الأم بولدها؟ ليس شيئا أيها الإخوة. لقد غزانا أولئك الكفار بهذه الألعاب، وقلما تجد ولدا ليس في بيته أو لا يطلب من أبيه سوني بلاير ستيشن أو غير ذلك من أنواع الألعاب التي ربما تشتمل على نساء بملابس فاضحة من اللاعبين أو اللاعبات، وأشكال مخزية مما فيه موضات وتقليعات للكفار في شعورهم وأقراطهم في آذانهم وأنوفهم وسررهم ونحو ذلك، وكذلك صلبان كثيرة في هذه الألعاب. يدخل اللاعب في الصليب ليكسب قوة إضافية أو يأخذ روحا ثانيا وثالثا، وليس إلا روح واحدة إذا خرجت من الإنسان مات. وهكذا مما تنطوي عليهم من المخاطر العقدية. وأما مسألة سباحة أو رمي أو ركوب خيل ونحو ذلك من الأشياء التي تقوي بدنه فقلما يحدث ذلك، أو مشاركة فعلية من الوالدين للولد في الألعاب فقلما يحدث ذلك. أيها الإخوة، إننا فعلا ينبغي أن ننتبه لأبنائنا في هذه الإجازات، وأن نراعي مستوياتهم في السن عندما نريد أن نرفه عنهم وأن نجلب لهم ما يتسلون به. إن هناك كثير من الألعاب العائلية التي فيها مشاركة من عدة أطراف تربي الولد على التعاون وأن يكون جزءا من كل، وأن يكون حلقة في سلسلة. وهكذا من الأشياء التي تربي روح الجماعية وليس روح الفردية القاتلة المملوءة بها مثل هذه الألعاب العصرية والحديثة. أيها الإخوة، اهتمامنا بتحفيظ أولادنا للقرآن وقص القصص النبوية وسير الصحابة عليهم والإتيان بالكتب المفيدة لهم بدلا من هذه القصص الماجنة والقصص المصورة التي فيها كثير من الغصب والرديء بل والمنكر والمحرم. إن المسلم يجب أن يكون مفتشا دقيقا لما يطلع عليه أولاده فيسمح بالخير ويمنع الشر، هذا من مسؤوليته. اللهم إنا نسألك ذرية طيبة تقر بها أعيننا، اللهم إنا نسألك أن تصلح أولادنا وذرياتنا وأن تجعلنا للمتقين إماما، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اللهم أصلح أزواجنا وبيوتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم أهلك اليهود ومن شايعهم، اللهم أهلك اليهود ومن شايعهم، اللهم أهلك اليهود ومن شايعهم. اللهم أقر أعيننا بنصرة أهل السنة والتوحيد على اليهود يا رب العالمين، اللهم أقر أعيننا بنصرة أهل السنة والتوحيد على اليهود يا رب العالمين، وأخرجهم من بيت المقدس أذلة صاغرين. وإن المسلم لا يفرح ولا شك بأي مصيبة تصيب الكفار وخصوصا اليهود الذين هم ألد أعدائنا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ولكن لا تنسى قول الله بعد اليهود والذين أشركوا، والذين أشركوا ولو أن الله ضرب يهوديا بمشرك وألقى بينهم العداوة لفرحنا بهلاك الفريقين جميعا وما يصابان به. ولا يمكن لمسلم أن يوالي ولا أن يفرح بانتصار مشرك على نصراني أو يهودي، فهو يفرح لهزيمة اليهود ولكن لا يفرح لانتصار مشرك ولا من خرج من الدين بالردة واعتناق كل كفر أو إلحاد أو شرك أو بدعة مخرجة عن الملة. وعندما تتأمل في تخلي اليهود عن أوليائهم ستجد العجب العجاب، كما قال ذلك النصراني ممن كان يوالي اليهود: تركتمونا خلفكم مثل الحيوانات. يقول اليهود: تركتمونا خلفكم مثل الحيوانات، تركتمونا خلفكم مثل الحيوانات وخدعتمونا، خدعتمونا وكنتم تقولون لنا كل شيء على ما يرام. هكذا يقول: أنا غاضب ومصاب بخيبة أمل، كل شيء انتهى. وهكذا قال أولياء اليهود ممن تساقطوا. فالعبرة إذن أيها الإخوة أن هؤلاء اليهود لا يرقبون عهدا ولا ذمة. قال الله في وصفهم من قديم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فإذا تخلوا عن أوليائهم النصارى فما بالك بما سيفعلونه بالمسلمين. ولذلك فقوم أثبتوا عمليا وأمام مرأة من العالم سمعا وبصرا تخليهم عن أوليائهم الكفار، فأي عهد فيهم وأي ميثاق يرجى وأي أمانة لأولئك القوم. إنما رأيناه أيها الأخوة كان درسا عظيما وكان كشفا إلهيا لهذه الحقيقة المستقرة في نفوس اليهود منذ القديم. إذا تخلوا عن أوليائهم فما بالك بغيرهم. اللهم أخزهم ولعنهم لعنا كبيرا واجعل هزيمتهم عاجلة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان وكشمير والفلبين وسائر الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.